Yes. Moja tuhta. Oh! كي زي ايه ده انت بتعد انت بتقول اللهم صل على النبي يا سلام الموسيقى التصويرية كمان الموسيقى التصويرية هو اجابك هنا واعي حسن الوحيد صل على النبي مزاج دي الله الله صلاه النبي يا سلام اللهم صل على النبي قول النبي ساعة. طيب تعالي. والله يا حبيبي. ولا شيء ولا غيره. حاجة اللهم صل على النبي. عالم الغيب. انت عليك يا مولاي. خليفة ساتشين. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه. شرح التنويم كله ويصلح حالك الا من رسول الله عظيم جدا تسال 1000 يورو الصلاة على النبي عليك يا دكتور يا الله امون قد رسالة ربهم الله اكبر وأعطى بما كده تعمل لي كده تقول ما استرعناش يا شيخ النبي العدلات الفقه والفقه العذر ده يقول له كل واحد يقول عذر في الفرق كل عذر بلاد وبعدين مصر والفقه كلهم ما انت بقى احنا وحدنا انت لسه لك حاجه ايوه على ميلك كده واحده واحده كده ما بقولوش هو ده اللي فالمغيرات صفحة نعم ايوه يا سيد نعم يا دكتور نعم قل يا الله الله الله الله الله اسمع بقى كده اسمع دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.